بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقامت سفارة بلاد لدى روسيا معذبة يوم 15 من فبراير الحالي. دعي إليها تاي سايف رئيس فرقة النواب للصداقة الروسية الكورية لمجلس العموم بروسيا، أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاتحادي وغيره من شخصيات الحكومة والأحزاب والمنظمات والأجهزة، وفنان فرقة الغناء ورقص الأكاديمية لقوات الحرس القومي للاتحاد الروسي. حضرها سفيرنا كيم هيونغ جون وأفراد سفارتنا لدى روسيا. وضع المشاركون سلة الزهور وبقعتها أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل في كونهما معا، وسلموا عليهما. ألقيت فيها كلمات وجرى العرض الفني من أداء الفنانين الروس. هذا وفي نفس اليوم أقيمت مأدبة في تمثيلية بلادنا لدى خبروفسك أيضاً.